إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا المجلس الخامس والخمسون وسنبدأ فيه إن شاء الله تعالى في بيت جديد بعدما سبق وأن أكملنا بعض مسائل البلاغة التي حرصنا على أن تكون مما يليق بكم وبما تدرسونه في مادة اللغة العربية. يقول في البيت الخامس والأربعين: فإنه كفيل بشرحه حفيل. فإنه هذا يعود على هذا النظم، أي هذا النظم كفيل بشرحه، نعم أي ضامن وموفر للكفاية، هذا هو الكفيل. حفيل أي كثير، ويكون بهذا المعنى الإجمالي أن هذا النظم بديع جدا، وهو كاف في شرح آداب الصحبة وفي أحكامها بشكل كثير وكبير جدا، وقد صدق. فالمتأمل للمعاني التي تتعلق بالصديقين والصحبة فإنه سيجد أن هذه المعاني لم يكد ينفلت منها معنى في هذا البيت، فما من معنى إلا وذكره الناظم مبينا له حتى تلكم المعاني الخفية والآداب الدقيقة المتعلقة بالطبائع بين الصديقين، فإنه أشار إليها كما سنمر على ذلك بحول الله تبارك وتعالى. يقول في البيت السادس والأربعين: فصلته فصولا تقرب الوصول. فصلته أي فرقت معانيه وأحكامه، وتكلمت على كل واحد منه في فصل وباب مستقل، وإن كان في الحقيقة قد يدرج بعض الفصول في فصل واحد، وإن كان الأولى أن يفصلها، فتجد أنه يذكر فصل كذا ثم يضمنه عدة مباحث يستحسن أن يفردها بالاستقلال، وهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. فصلته فصولا تقرب أي لك أيها السامع وأيها القارئ، تقرب لك ماذا؟ الوصول، الوصول إلى الغاية في فقه الصحبة. فالناظم هنا أشار إلى أمر ضروري، وهذا الأمر هو أنه على المؤلف والباحث إذا أراد أن يؤلف ويبحث ويكتب ذلك لابد عليه من تقسيم البحث والمؤلف إلى طريقة يسهل بها إدراك المطلوب ويسهل بها الرجوع إلى مباحث ذلك البحث والتأليف بسهولة، ويسهل بها أيضا الوصول إلى المقصود، وبهذا التقسيم يدفع القارئ عن نفسه الملل. وذلك التقسيم سبق وقد أو سبق وأن أشرنا إليه في مواطن مختلفة، ولا بأس بإعادة ذكره هنا على سبيل الاختصار. يقسم الباحث والمؤلف كتابه إلى أقسام: أولها المقدمة، وهذه المقدمة يذكر فيها الإشارات للمضمون، ويذكر أيضا منهج عمله، يقول مثلا: بدأت بعزو، أو منهج عملي هو أنني عزوت الآيات والأحاديث وترجمت للأعلام ورمزت لكذا بكذا ونحو ذلك. وأيضا يذكر مفاتيح المؤلف والكتاب والمصطلحات التي سار عليها، وهذا مر معنا في كلمة هي مرفوعة في الأنترنت بعنوان: فضل قراءة المقدمة فراجعوها غير مأمورين. ثم بعد المقدمة القسم الثاني الذي يليها مباشرة هو المضمون، مضمون الكتاب. ومضمون الكتاب أيضا يقسم إلى أجزاء، وكل جزء إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وكل فصل إلى فروع، وكل فرع إلى مباحث، وكل مبحث إلى مطالب، وكل مطلب إلى أرقام، وكل أرقام إلى حروف هجائية. هكذا يكون الترتيب طيبا جميلا واضحا دافعا للملل ومشجعا منشطا للنفس على أن تواصل القراءة. أما إذا كان المضمون مشوشا ولا يدرى عما يعني يفصل فيه، لا سيما إذا كانت المادة نوعا ما دسمة ككثير من علوم الآلة، فإن هذا يدفع الذي ليس له همة إلى أن يترك القراءة، والله المستعان. وقد رأينا هذا، حتى لو أراد الإنسان أن يتوقف عند القراءة لكتاب من الكتب كي يستأنف ذلك في وقت آخر، إذا لم يكن ذلك الكتاب مقسما هكذا تكون المعلومات غير مرتبة، فيقف في وسط باب أو في وسط رقم أو في وسط حرف، ثم إذا أراد أن يستأنف يجد صعوبة، فلا يرى حلا إلا أن يعيد قراءة الباب من أوله، فيضيع على نفسه أوقات ربما لا تنضبط له، والله المستعان. هذا القسم الثاني وهو المضمون. القسم الثالث في المؤلف والبحث الخاتمة، وعادة ما يذكر الكتاب في الخاتمة زبدة التأليف وما وصل إليه وارتاح واطمأن ودان الله به، لأن الخاتمة بمثابة الزبدة وبمثابة الخلاصة التي استفادها من رحلته في كتابه، ولذا على الإنسان أن يعتني بها. ثم قال في البيت 47: لمنهج الآداب في صحبة الأصحاب. المنهج أو لمنهج أي هذه المنظومة التي بالأوصاف التي ذكرت لك توصل لمنهج، والمنهج هو الطريق الموصل للصواب. هذا يعني أحسن تعريف لغوي له وأوجز تعريف للمنهج. فهذه المنظومة إذا أنت قرأتها وصلت إلى منهج لو سلكته ستفلح في الصداقة، ولن تندم على اتخاذك الصديق الذي تحققت فيه الأوصاف التي ذكرها لك الناظم. قال: لمنهج الآداب. والآداب هي الأخلاق اللازمة في صحبة، هي الأخلاق اللازمة في صحبة وصداقة الأصحاب. وقد سبق لنا أن فصلنا في كلمة الآداب، وقلنا أنها جمع أدب، ولم تكن تستعمل في الجاهلية بمعنى الأخلاق، وإنما كانت تستعمل بمعنى الدعوة للوليمة ونحو هذا. ثم الآن استقروا على أن الأدب هو الخلق الكريم والتصرف المرضي والسجية المحمودة في صحبة الأصحاب. الأصحاب جمع صاحب، وهو الصديق الملازم. وهذه المفردات التي جاءت في هذا البيت يعني في الحقيقة كلها سبق شرحها وبيانها بإطناب في العام الماضي وفي بداية هذه السنة. ومقصود الناظم من هذا البيت أن الصحبة لها آداب ومنهج ستجده مفصلا في هذه المنظومة الطيبة الرائعة. ثم قال في البيت 48: تهدي جميع الصحب إلى طريق الرحب. إما أن يقال تهدي جميع الصحب إلى طريق رحب يعني واسع كما سنبين، أو تهدي جميع الصحب إلى طريق الرحب أي طريق السعة. قال تهدي أي ترشد وتدل جميع الصحب أي كل الأصدقاء، كل الأصدقاء فيما بينهم بما في ذلك أنت المصادق، تهديكم مع أصدقائك إلى طريق الرحب أي إلى طريق هو طريق الواسع الذي يسع جميع الناس. فالناظم أشار إلى أن من مميزات هذه المنظومة أن فيها الهداية، الهداية إلى سبيل الصداقة الحق الذي لا بد من سلوكه، وأيضا فيها التحذير من سبل الصداقة الفاشلة الضالة المضلة وأوصافها وأهلها أيضا أهل السوء. ثم قال في البيت 49: سميته إذ أطرب بنظمه إذ أغرب. سميته أي جعلت عنوان هذا النظم إذ أطرب، وهذا يحتمل أن تكون صفة الطرب التي سبق بيانها معناها خفة تحدث للإنسان عند سماع شيء مؤثر، سواء كان هذا الشيء المؤثر مما تستلذه الأذن كالمعازف والغناء والأشعار، أو أن يكون هذا الشيء المؤثر مما يفجع الإنسان كالكلام المحزن والخبر السيء، فإن الإنسان يطرب، أي تصير فيه خفة سببها هذا الصوت. إذن فهذه الصفة تعود على العنوان المسجوع الذي وضعه إن صح التعبير، أو على المنظومة كلها. سميته إذ أطرب، أي إذ أطرب العنوان، لأن العنوان مسجوع كما سبق شرحه، وهو نغمة الأغاني في عشرة الإخوان. نعم، هذا هو العنوان، وترون أن فيه سجع فهو مطرب، أو أن يكون الطرب عائدا إلى كل المنظومة، فالمنظومة كلها تطرب لسلاسة ألفاظها وعذوبة أوزانها ولطافة معانيها وسجعها. بنظمه إذ أغرب، قوله أغرب هذا أيضا يحتمل معاني، وكلمة أغرب تصدق على معان كثيرة، أبرزها المبالغة، يقال مثلا أغرب في الضحك إذا بالغ فيه، فيكون المعنى أن هذا النظم بالغ فيه الناظم في بديعه ومعانيه الرائعة، وهو بصدق تحققت هذه المبالغة من حيث المعاني ومن حيث المباني. المعنى الثاني أغرب من الغرابة، يقال أغرب الرجل إذا صار غريبا، فيكون المعنى أن هذا النظم من شدة بديعه ومن شدة حسن معانيه الرائعة صار غريبا بين باقي المنظومات لا يشبهها. ووالله لم تر عيني من خص آداب الأصدقاء في النظم كمثل هذا النظم. تكلم الكثير ونظم كثير من العلماء حول الصداقة، ولكن هذا النظم لم تر عيني من ألف مثله من حيث اللطافة ومن حيث جمعه لمعاني الصداقة. المعنى الثالث أغرب، يقال أغرب الماء إذا كثر وامتلأ، فيكون المعنى أن هذا النظم ممتلئ بالبديع والمعاني الرائعة في باب الصداقة. هذا مختصر ما يقال في معنى قوله أغرب. ثم قال في البيت الخمسين بنغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وقد سبق تفصيل الكلام حول هذا العنوان في المجالس الأولى فجددوا بها عهدا. قال بنغمة الأغاني، اللفظتان سبقتا، فالنغمة هي حسن الصوت في القراءة والغناء وغيرهما، والأغاني ما يترنم ويتلحن به من الشعر أو النثر. في عشرة الإخوان مر أيضا معنى العشرة والإخوان، فالناظم هنا أثبت عنوان نظمه في النظم، وهذا يفعله كثير من المؤلفين حيث يؤكدون للقارئ أن الكتاب لهم فعلا بأن يذكروا العنوان، لأن كثيرا من الكتب حصل فيها النزاع، فكثير من الكتب تنسب لعلماء وليس هنالك دليل على أنها فعلا لهم. قد يكون هنالك قرائن تدل على أنها لهم كالخط مثلا أو كالأسلوب، ومثال ذلك لامية ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكثير من العلماء ينفي نسبتها إليه، وبعضهم يثبتها لأنها جاءت ضمن مؤلفاته المخطوطة. ولو أن ابن تيمية قال أن هذا النظم له وهو الذي سماه بذلك لرفع الإشكال، وهنا فعل المؤلف أحمد بن مشرف الأحسائي ذلك، فبين أن هذا النظم هو اسمه نغمة الأغاني، هو الذي سماه بهذا وليس تلميذه وليس الناس والكتاب أيضا بعده. نعم، وقد تم يعني شرح هذا العنوان في مجلس مستقل. يقول بعد ذلك في البيت الواحد والخمسين والله ربي أسأل وهو الكريم المفضل. والله، الله عز وجل ذو الألوهية المطلقة الكاملة المألوه أي المتعبد بحق، وما سواه فباطل. نعم، والله ربي تبارك وتعالى ذو الربوبية المطلقة الكاملة، الملك المدبر، المحيي المميت، فهو كامل في أفعاله، منزه عن كل نقص تبارك وتعالى. والله ربي أسأل أدعو، من المسألة والسؤال معناه الدعاء هنا، وهو الكريم أي ذو الكرم المطلق الكامل الحكيم اللائق بجلاله تبارك وتعالى، وهو اسم له تبارك وتعالى، فالكريم من أسمائه الثابتة له عز وجل في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فإن ربي غني كريم. والله ربي أسأل وهو الكريم المفضل. المفضل ذو الإنعام والفضل والمن، وهذا الاسم ليس اسما لله عز وجل بالرغم من أنه متضمن للكمال، ولكن لم يأتي به القرآن والسنة، فما دام الأمر كذلك فلا ننسبه إلى ربنا، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء وصفات الله تبارك وتعالى، فلا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ولهذا لا يجوز إطلاق هذا اللفظ المفضل على أساس أنه اسم لله، ولكن يجوز الإخبار به عن الله تعالى ما دام لم يتضمن نقصا بحال من الأحوال. فدعا الله الناظم هنا تبارك وتعالى دعاء مسألة باسمه المتبوع أولا وهو الله تبارك وتعالى، ثم ثنى باسمه الجامع لأفعاله الكاملة كلها وهو الرب تبارك وتعالى، ثم بما يناسب مسألته من أسمائه وهو الكريم. وهنا يحسن التنبيه إلى مسألة عقدية تتعلق بالدعاء، وهي دعاء المسألة ودعاء العبادة، والفرق بينهما بسيط. أما دعاء المسألة أن يدعو الله الإنسان بلسانه كي يغفر له مثلا، أو يرزقه، أو يحميه، أو ينصره، أو يفرج همه إلى آخره، فهو يشترط فيه أن يكون دعاء باللسان. وفي هذا المقام يستحسن أن يؤتى في هذا النوع يعني باسم الله اللائق بالمسألة، فإذا كان الدعاء للرزق يأتي باسم الله الرزاق والمنان والوهاب وهكذا، وإذا كان الإنسان يدعو ربه بالمغفرة يأتي باسم الغفار وباسم التواب إلى آخره. نعم. أما دعاء العبادة وهو النوع الثاني، وهو أن يكون الإنسان في عبادة ظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة إلى آخره، أو أن يكون في عبادة باطنة كتوكل ومحبة وكره في الله ومحبة في الله ونحو ذلك من أعمال القلوب. وهذا دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا هو الحديث الصحيح. أما ما يرويه كثير من الأئمة أئمة المنابر فيقولون الدعاء مخ العبادة، فهذه اللفظة الزيادة مخ العبادة، الحديث بهذا اللفظ باطل وليس صحيحا، إنما الوارد الصحيح هو الدعاء هو العبادة. وهنا عندنا فائدة يذكرها المحققون، وهي أنك متى وجدت لفظ الدعاء في القرآن الكريم فالمراد به النوعين معا. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كما في القواعد الحسان، يقول: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، إلا أن بعض المواضع يعني بعض المواضع يمكن أن يغلب عليها نوعا دون آخر، كما يمكن توجيه النوع المغلب عليه توجيها آخر فيحمل هذا على ذاك. ثم قال في البيت 52: الهادي للسداد ومانح الإمداد. الهادي للسداد، الهادي هنا المراد به هداية الإرشاد والتوفيق معا، فالله تبارك وتعالى يهدي الهدايتين. أما الرسل والأنبياء والصالحون فهم يهدون هداية الإرشاد والدلالة، وسبق شرح معنى الهداية، وقلنا أنها الدلالة بلطف. الهادي للسداد، والسداد اسم جامع لكل استقامة في اللسان والاعتقاد والأفعال. ومانح أي وهو تبارك وتعالى، مانح المعطي الوهاب. ومانح هذه أيضا إخبار عن الله تعالى، فلا يجوز أن نسمي الله بالمانح، إنما هو إخبار عنه تبارك وتعالى. ومانح الإمداد، والإمداد معناها الإعانة والغوث والنصر. وفي هذا البيت قضية تتعلق باسم الهادي، فهذا اللفظ أو هذا الاسم أثبته كثير من العلماء على أساس أنه اسم لله تبارك وتعالى، وعلى رأس أولئك شيخ الإسلام، فقد قال في مجموع الفتاوى: وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي. فهذا فيه إشارة إلى أن شيخ الإسلام يميل إلى أن لفظ إلى أن اسم الهادي من أسمائه تبارك وتعالى، ولهم في ذلك أدلة، ومن ذلك قول الله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيضا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وأيضا لهم في ذلك تفاسير السلف، ففي هذه الآية التي ذكرناها الآن: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني ثبت عن السلف كمجاهد والضحاك وغيرهم أنهم قالوا كلاما مفاده أن من أسمائه تعالى الهادي. فمثلا يقول سعيد بن جبير: محمد المنذر والله الهادي. واختار أيضا كون هذا الاسم اسما لله تبارك وتعالى من المتأخرين الإمام عبد الرحمن السعدي، وكذا سعيد القحطاني في جمعه لأسماء الله تبارك وتعالى، وأقره عليه ابن باز رحمه الله. وأيضا من العلماء ممن قال بهذا الشيخ عبد الرزاق البدر في فقه الأسماء الحسنى. وربما تجد بعضهم يستدل بحديث الترمذي المشهور في عد أسماء الله تعالى، وهو ضعيف لا يقوى للاحتجاج به على أنه اسم لله. وأما القول الثاني وهو أن الهادي إخبار عن الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة الهداية، فهو قول كثير من العلماء ممن توقفوا على قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الأسلم والعلم عند الله. وبهذا نكون قد أكملنا شرح المقدمة، حتى نشرع في الفصول الأخرى. وأول فصل هو فصل في تعريف الصديق والصداقة، ونرجئ هذا إلى المجلس المقبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.